الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الفريات، فهو واحد لا من قيل، وموجود لا من علة، ببره لخلقه معروف، وبإحسانه سبحانه وتعالى موصوف. قطرة واحدة من بحار جود تملأ الأرضية، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن سيد الناس وخير من أنس به الناس واقتنس به الناس، سيدهم وقائدهم، حبيبهم وشفيعهم، أمن وآمن وأما جميع المرسلين، وصلى صلى الله عليه وسلم بجميع النبيين، فهو النبي المعظم والأكرم والمقدم، صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد من أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، للشهيد منزلة كريمة عند الله سبحانه وتعالى، والشهداء هم الذين شهدوا لله بالوحدانية، وشهدوا على أنفسهم بالتضحية، وشهدوا لله أنه يستحق هذه التضحية لأنه خالق النفس التي يملكونها، فقدموه. والعلماء على أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، قتلوا وفرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، سبحان الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويجتبي ويصطفي من يشاء، فمن هو أعظم شاهد أو شهيد؟ فمن هو أعظم شهيد بأعظم شهادة على أعظم مشهود؟ قولوا لا إله إلا الله. لا يزال السؤال مطروح على حضراتكم: من هو أعظم شهيد في أعظم شهادة على أعظم مشهود؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمن هو أعظم شهيد؟ قولوا الله. فمن هو أعظم شهيد؟ الله. والله شهيد على ما تعملون، أعظم شهيد الله. طيب، بأعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله على أعظم مشهود وهو الله، شهد لنفسه بذاته على ذاته، وأشهد الملائكة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهيد لفظ عظيم، لو علمناه لأقمناها. ولكن المعنى المقصود في الخطاب اليوم العبد الذي يقدم نفسه تضحية لأجل دين الله، الذي يموت في القتال لله يسمى شهيد. والعلماء قسموا الشهيد ثلاثة أقسام: شهيد دنيا، وشهيد آخرة أو آخرة، وشهيد دنيا وآخرة. شهيد الدنيا الذي يموت لأجل نفسه، رياء، سمعة، لدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن أول ما يقضى عليه يوم القيامة كما ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يتحكم، أول باب الحساب يتفتح يتفتح على ثلاثة، أولهم واحد اللي هو اللي ماشي يعني في سبيل الدنيا شهيد الدنيا، ربنا هيجيبه يبعثه يحييه وينديه ويقول له بعد ما يعرفه نعمه يعرفه نعمه عليها فيقر بالنعم، العين بتدفع في دراستك دي والدماغ والعقل والبطن واللسان والصحه والعضلات والقوه فيقر بنعم الله، فيقول فما فعلت فما صنعت. طيب انت لما دي نعمي انت عملت بها ايه؟ شكر النعمه دي كان ايه؟ فيقول فعلت كذا، يقول الله كذبت، يا رب ده انا قتلت في سبيلك ومت، كذبت، قاتلت ليقال شجاع او جريء وقد قيل فلا شيء لك عندي، فاول ما تصعر عليه النار شهيد في الدنيا. واحد شهيد الاخر، الرسول عليه الصلاه والسلام قال شهداء امتي كثير، المقتول شهيد، المطعون لبروك الطاعون يعني شهيد، المتردي، الحريق، الغريق لموت في النفاس، من شهداء الآخرة. طيب شهداء الآخرة لهم منزلة؟ نعم. لهم درجة؟ نعم. لكن المعنى المقصود في خطبة النهاردة شهيد الدنيا والآخرة اللي هو مات في القتال لأجل دين الله. طب ما ندعي للنبي صلي عليه، والنبي عليه الصلاه والسلام اذن له بالجهاد والقتال امتى؟ في السنه الثانيه بعد الهجره. احنا عارفين ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لما هاجر المدينه المنوره كان بيتم اعتداءات عليه، كان بيصد الاعتداء لكن لا يبادر، الى ان جاءت السنه الثانيه. واحنا عارفين جميعا إن عدد غزوات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 8 سنوات، يعني من سنة من السنة الثانية إلى السنة التاسعة، عدد غزوات سيدنا النبي 28 غزوة، 28 معركة. يعني إحنا طول حياتنا شفنا شهدنا معركة واحدة في على مدى عمرنا، وكانت المعركة شوف ترتب عليها إيه، ولا زالت الآثار قائمة ومنقولة، لكن سيدك صلي عليه. يعني سنة واحدة مثلا اللي هي السنة الثانية حصل فيها 8 غزوات، يبقى خلال 9 سنوات 28 غزوة لأجل دين الله. لذلك أعظم الأنبياء سيدنا مين؟ أعظم من جاهد، أعظم من دافع، أعظم من دعا، أعظم من بلغ، أعظم من أرسل، أعظم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السرايا اللي كان بيبعثها ما بيحضرهاش لكن يبعث بها ناس، يبعث سعد بن ابي وقاص، يبعث حمزه، يبعث صحابه. 73 غزوه، يبقى 28 غزوه، 73 سريه، 28 غزوه، 73 سريه في المده المحدده اللي كانت في المدينه. يعني الزرايا من سنه واحد الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات من سنه 2 لسنه 9. طيب المعارك دي كلها 73 سرية و 28 غزوة، اللي ماتوا فيهم كام؟ ماتوا واحد الله. ده كان يعني الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا كم واحد مات في كم يوم؟ كتير، دخلوا بالآلاف. تعال انت بقى سيدي محمد عشان تعرف اني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. 28 غزوة، 73 سرية على مدى عمر النبي في المدينة، 10 سنين عمره في المدينة. كل اللي مات يقرب من 1000 واحد فقط. بس الألف دول كلهم تأثير، أقدمهم عشان تتوضح الصورة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كان يسكن المدينة مع ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. الثلاثة دول غدروا بالنبي بعد ما اتفق معاهم، فمن على بني قينقاع وأبلاهم إلى الشام سنة 2 في شعبان سنة 5 شعبان سنة 2، وبنو النضير عفى عنهم بعد أن حاصرهم سنة 6 هجرية وضربهم، وبنو قريظة سنة 5 اتفقوا مع الأحزاب وخانوا النبي وخانوا العهد وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعليمات ربنا إلى النبي عن طريق سيدنا جبريل إنه قاتل. يعني لما الخندق غزوه اتفكت وأرسل الله ريح وجنود لم يروها، والرسول راح بيته علشان يقلع هدومه ويغير السلاح، نزل سيدنا جبريل قال له الملائكه اللي كانت بتقاتل معاك ما خلعتش السلاح، اطلع انت واصحابك على بني قريظة فاقتلهم. اذا قتلهم كان لامر من؟ واللي قتلوا من بني قريظة اما 400 او 600 او 700، خلينا في المتوسط 600، تشيل 600 اللي قتلوا بعد غدرهم في بني قريظة يبقى الباقي 400 خلال 28 غزوة و73 سرية من الفريقين من الطرفين. 400 من الطرفين. أي نبي هذا؟ أي عظيم هذا؟ نشر الدين بعد 28 غزوة و73 سرية؟ كل القتلى من الفريقين ما وصلوش 400، فتوحد الله. أي نبي هذا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال ويتخذ منكم شهداء، واتخذ الله ابراهيم خليلا، يبقى الاتخاذ اللي هو الاصطفاء، الاتخاذ اصطفاء احتياج يعني، يبقى ويتخذ منكم شهداء يبقى يصطفي زي الانبياء والمرسلين، يبقى مش اي حد يبقى شهيد، مش اي حد ياخذها، ما توحد الله، مش اي حد ينولها، مش اي حد ينولها. مثلا نضرب سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه، من أغنياء المدينة ومن أثرياء المدينة ومن الأنصار الكبار الخضراء العظيم، لما أسلم على سيدنا مصعب بن الربيع، وسيدنا مصعب بن الربيع سنة 11 من النبوة من البعثة، لما النبي صلى الله عليه وسلم التقى في 6 أسلموا على إيده من الأنصار في مكة، فوصاهم ان يبلغوا الدين، رجعوا السته دول 12 في السنه اللي بعدها سنه 12 من النبوه، بيعوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارسل معاهم الداعيه القارئ اللبيب العظيم سيدنا مصعب بن عمير شهيد احد. راح سيدنا مصعب بن عمير يدعو الناس، فمن بين اللي اسلموا على اسم سيدنا مصعب بن عمير سيدنا سعد بن معاذ وسيد بن سلام وسعد بن ربيع، ورجع مع سيدنا مصعب سنة 13 مع اللي أسلموا، وكان عددهم 73 رجل وامرأتان، مكعب بن سيدنا سيبا بن كعب. لما ال 75 دول قعدوا مع النبي واتفقوا، اختار النبي منهم نقباء، كان من بين النقباء سيدنا سعد بن الربيع، ورجعوا المدينة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، حتى القصه مشهوره وتعبنه، لما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين الناس، اخى هو ده الدين، مؤاخاه مش عناد، صراع، خبص، لبس، حاجات اللي بنشوفه دلوقتي لا علاقه له بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا علاقه له بالاسلام. سيدنا سعد بن الربيع لما اخى الرسول بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، جاب عبد الرحمن قال له تبيت اخويا خلاص، شوف بقى انا مالي كتير، تعالى هات لنا محاسب قانوني يحسب المالية والاستمتاع بالعدل. انت تاخد نص وانا اخد نص. سبحان الله. ترد على الناس اللي بتاكل بتاكل حقوق اخواتها في الاواريس وبتاكل يعني مش معاد ولا مكان دلوقتي. لكن سيدنا سعد بن الربيع قال لسيدنا عبد الرحمن هات محاسب يحسب ونحسب في النص في العدل. خد نص وانا نص. وشوف انا عندي اثنين. انظر الى ايهما اعجبك. الزوجه اللي تعجبك اطلعها وتديها عدتها وجوزها. ما توحد الله. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ هم دول اصحاب النبي. علشان كده يشوف ويتخذ منكم شهداء. لو بحثت عن اللي ماتوا شهداء مع النبي هتلاقوا مصطفى بضربه عاليه جدا زي درجه الانبياء. سبحان الله. فلما سيدنا سعد بن الربيع قال كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال ربنا يبارك لك في فلوسك ويبارك لك في نسائك. انت بس قول لي السوق فين. وربنا فتح على سيدنا عبد الرحمن والتجاره مشيت معاه واتجوز وبقى زي الفل. المشكله مش كده. المشكله ان سيدنا سعد بن الربيع لما اتقن حرفه الاخوه ونال شرف الاسلام بحق اتخذه الله شهيدا. فتوحد الله في غزوه احد زيدك صلي عليه. يقول لزيد بن ثابت في الروايه الاولانيه كما قال ابن اسحاق في السيره يا زيد مصدر طبعا اللي استشهد من المسلمين في غزوه احد 70 كتير. قال يا زيد دور على سعد بن الربيع شوفه حي ولا ميت. مش سيدنا زيد بن ثابت ينور بين الاحياء والاموات فوجد سيدنا سعد بن الربيع في الرمق الاخير من حياته. يا سعد قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي عليك السلام. قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمه الله وبركاته. قال يا سعد قال نعم. قال رسول الله كان بعثني اطمئن عليك اشوفك بين الاحياء والاموات. قال له بلغ رسول الله عن السلام قلت بين الاموات وقد استنشقت رائحه الجنه. بلغ رسول الله ان انا مبسوط وراضي باللي ربنا اختاره لي وهو الشهاده ويتخذ منكم شهداء. انا سعيد ان ربنا اتخذني ولكن بلغ اخوان الانصار انهم لا يفرطوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ويتخذوا حق النبي فوق رؤوسهم وعلى اعينهم واياك ان تخلص اليه يد مشرك او كافر. وماذا سعد ابن الربيع اللي اتخذ ربنا شهيد كذلك. ولذلك احنا اتفقنا ان الشهيد اللي بيموت في الموت. طيب نختم الخطبه الاولانيه فيه بان الشهيد كما ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشعر الشهيد بضربه بسيف او بقنبله او برصاصه او بأي وسيلة من وسائل القتل الحديثة أو القديمة إلا حديث صحيح زي مسلم إن شعور الشهيد بالقتل أو بالضرب كالقرصة لأحدكم زي ما يقول واحد قرص واحد ما توحد الله كالقرصة لا يشعر بها. وبعدين ومع أول قطرة دم يفتح له باب الجنة ليرى مقعده فيها. إن شاء الله الخطبة الثانية سننوه عن خصال الشهيد الست وأمثلة على ذلك. لكن قبل ما أختم الخطبة الأولى عايزك تدعي بإخلاص وتقول اللهم الحقنا بمنازل الشهداء وعلى حوض سيد الانبياء فاسالوه.